فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أن بين الله تبارك وتعالى الطبيعة المشتركة للمنافقين فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وما وعدهم الله تبارك وتعالى به من العذاب والنكال في الدنيا والآخرة وأنهم لا يتعظون بالرغم من كثرة المواعظ ثم بين سبحانه وتعالى حال أهل الإيمان وصن عام لهم قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فهذه صفاتهم صفات أهل الإيمان صفات اللازمة لهم أولئك الموصوفون بهذه الصفات سيرحمهم الله رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة إن الله عزيز حكيم وهذا وعد الله لهم قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا لا ينقطع ومساكن طيبة وذلك أنها قد جمع فيها كل يعني الخير ورفع عنها وأبعد عنها كل أنواع الشرور ومساكن طيبة في جنات عدن جنات الإقامة ورضوان من الله تبارك وتعالى أمان لهم رضا لهم من الله تبارك وتعالى رضوان صيغة المبالغة من الرضا أي رضوان أكبر لهم من الله تبارك وتعالى في أن لا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا ذلك هو الفوز العظيم فهذه صفحة أهل النفاق وصفحة أهل الإيمان ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى رسوله إلى ما يجب أن يتخذه تجاه المنافقين فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير هنا يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه بالسياسة والسنة التي يجب أن يتخذها مع المنافقين والكفار، وجمعهم الله تبارك وتعالى في آية واحدة، وذلك أنه لا فرق بين الاثنين، الكفار المستعينين بالكفر والمنافقين المستخفين بالكفر. قال جل وعلا: يا أيها النبي، خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكل خطاب للنبي إنما هو خطاب للأمة كلها ما لم يأتي دليل يخص النبي صلوات الله وسلامه، بدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالنبي يكون موجه له الخطاب، والخطاب للأمة كلها. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، موجه الخطاب للنبي، والخطاب هذا كله للأمة بدليل قول الله تبارك وتعالى: إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليك. فرفع الله تبارك وتعالى الحكم على عامة المؤمنين، علما أن الخطاب في أوله موجه للنبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. على كل حال، هذا من علوم القرآن المجمع عليها في أن الخطاب إذا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو يدخل فيه كل الأمة، إلا ما يدل الدليل على خصوصية النبي بها، ويدل الدليل يأتي النبي إذا ذكر النبي شيء معين وأنه خاص به لابد أن يذكر في الآية، كقول الله تبارك وتعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن كان النبي يريد أن يستنكحها، ثم قال الله: خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، ليعلم أن هذا إنما هو تشريع خاص بالنبي وحده صلوات الله وسلامه. فقول الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، خطاب للنبي وخطاب للأمة كلها بوجوب أن يجاهد الكفار والمنافقين. أما الجهاد هو من الجهد، بذل الجهد، والجهد هو الطاقة والفعل الذي يبلغ به الإنسان حده، وهذا قد جاء أن الجهاد يدخل فيه جهاد الكلمة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا. والجهاد بالقرآن جهاد بالكلمة، وجهاد بالبيان، وجهاد بهذا المواعظ والتقريع والإنذار. وكذلك الجهاد يكون بالمال، والجهاد يكون بالنفس، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. فالجهاد يكون بالمال، بذله في علاء سبيل علاء كلمة الله، وكذلك بالنفس في السبيل. هذه ثلاث أنواع الجهاد. فأما جهاد الكفار فبكل هذه، بالكلمة وبالمال وبالسيف، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. أما المنافقون فإن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي لم يجاهدهم بالسيف، وإنما جاهدهم بالكلمة فيما كان يوقفهم عليه إذا علم منهم نفاقا، ويقرهم به ويقرعهم ويقول لهم في أنفسهم ويوبخهم صلوات الله وسلامه عليه وينذرهم، فهذا كان جهاد بالكلمة. وأما جهاد السيف فإن النبي صلى الله وسلامه عليه لم يقتل من ظهر منه النفاق، وفعل هذا يعني كما بينه النبي، إنما فعل هذا لمصلحة الشرعية الراجحة، وهي ألا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فإن كثير من أظهر النفاق عبد الله بن أبي الذي قال كلام الكفر، قال: لئن رجعنا من مثل يخرجن الأعز منه الأذل، فقال: ما أرانا وهؤلاء إلا كما قال القائل: سم من كلبك أكله، وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فقال كلمات كفر وقر بها وعلم أنها منه، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يخشى أن تتحدث العرب وأن تقول إنما يعني إن محمدا يقتل أصحابه، فامتنع النبي عن قتل كل من يعني شهد أن لا إله إلا الله وإن ظهر منه شيء من النفاق لهذا. لكن لا شك أن قتالهم بالسيف وقتلهم بالسيف حق، فإن النبي أخبر أنه حق، ولكنه امتنع لهذه المصلحة، كما في قول الله تبارك وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد بسنة الله تبديلا. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء أهل النفاق ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ومن هذا جاء يعني قتل المنافق والزنديق مرتد، والمنافق والزنديق، الزنديق يعني هو يظهر الإسلام ولكنه يعني يظهر مقالة الكفر في الإسلام وعلم يدعي الإسلام، وقد أجمعت الأمة على وجوب قتله. فالشاهد أن عدم قتل النبي لأحد من المنافقين ليس لأنهم لا يجوز أن يقتلوا، بل يقتلوا، ولكن النبي ترك ذلك للمصلحة الراجحة صلوات الله وسلامه عليه، وهو مأمور من الله تبارك وتعالى بجهاد. قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظ عليهم في القول وكذلك بالفعل وبالتعزير، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فقول الله تبارك وتعالى: ومأواهم جهنم، مأواهم مستقرهم في نهاية المطاف، جهنم وبئس المصير أي أنهم مخلدون فيها الكفر. وكأن قول الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية: ومأواهم جهنم وبئس المصير، يعني ما فعلت فيهم فهم يستحقونه، لأنهم يستحقون العقوبة في الدنيا، وعقوبة الآخرة أكبر بالنسبة إليهم، فما دام أن هذه عقوبتهم في الآخرة فهم يستحقون كل ما يعني ينالونه من عقوبة في هذه الدنيا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جمع الله تبارك وتعالى بين المنافقين والكفار لأن مآلهم واحد، كلهم الكفر، وهؤلاء المنافقون وإن أظهروا الإسلام لكنهم أشد ضررا على أهله من الكفار المستعمرين. فأمر النبي بجهادهم، وقلنا إن جهادهم هنا يشمل كل أنواع الجهاد، كل أنواع الجهاد، يجاهدهم بالكلمة ويجاهدهم بالمال ويجاهدهم بالسيف، وأنهم يدخلون في جهاد السيف كذا. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني أنواع أخرى مما صنعه هؤلاء المنافقون، قال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فهنا يبين الله تبارك وتعالى بعض هذه الجرائم التي ارتكبوها وأنهم يستحقون بها القتل، وما يأمر ما يأمر به الله تبارك وتعالى رسوله أن يصنعه فيه. قال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. الحلف بالله معروف، يعني يحلف هؤلاء المنافقون بالله أنهم ما قالوا، وذلك عندما قرهم النبي. قيل إن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين كان هو وابن زوجة له آتيان إلى المدينة وكلهم يركبوا حمارا، فقال لهذا قال لابن زوجته: لو كان ما يقول محمد حقا فنحن أشر من هذه الحمر. فغضب ذاك مؤمن صدق الإيمان، فقال له: والله إنه لحق، وإنك لشر من حمارك الذي أنت عليه، ولو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل اللي هو يسمى عمير بن سعد أو مصعب بن سعد، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال. ذاك الرجل كان اسمه جلاس بن سويد، فجاء ناداه النبي، أرسل في إثره وقال له: يا جلاس قلت كذا وكذا. فحلف بالله الأيمان المغلظة أنه لم يقل هذا، لم يقل هذا الذي نقل له. وكان هذا عارف المنافقين، كان إذا أوقفهم النبي، إذا وصل النبي كلامهم إما بالوحي من الله تبارك وتعالى وإما بما يسمعه بعض المؤمنين من كل النبي، يأتي النبي ويقرهم بكلامهم فيحلفون بأغلظ الأيمان أنهم ما قالوا هذا. فقال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا، يعني الذي قرهم به النبي. الله يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر، قالوا هذا الكلام. فالذي يقول لأن كان ما يقول محمد حقا إننا لا أشر من هذه الحمر، وذلك أنه قال هذا الجلاس إن محمدا يعني قد سمى بعض سادتنا بالنفاق، فإن كان ما يقول حقا إننا خس من هذه الحمر التي عليها. فقال له: نعم إنه لحق الذي يقول النبي، وإنك أشر من حمار. فقال جل وعلا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كفروا بهذه الكلمة، وهي شكهم أو طعنهم في كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال الله تبارك وتعالى: بعد إسلامهم، ولم يقل بعد إيمانهم، وذلك أنهم أظهروا الإسلام ولم يبطنوا الإيمان، ما كان في قلوبه إيمان وإنما أظهروا الإسلام، والإسلام علانية، الإسلام علانية والإيمان في القلب. فقولهم أشهد أن لا إله إلا الله أمام النبي وصلاة أمام النبي، هذا إظهار الإسلام، ولكنهم كانوا يبطنوا الكفر. قال وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بما لم ينالوا. قيل أن هذا سويد، هذا هذا الجلاس بن سويد هم بأن يقتل يعني ابن زوجته هذا ولكنه لم يستطع. وقيل وهموا بما لم ينالوا أنهم كان طائفة منهم همت بقتل النبي صلى الله عليه وهو عائد من غزوة تبوك، رجل قال له معتب بن قشير ومجموعة معه قالوا نحن نأتي النبي يعني يسير وحده، فيأتي شخص فيفك يعني حزام الشداد لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي آخر فينفر الناقة، وكان النبي على عقبة في الجبل يعني يمر من عقبة في الجبل، فإذا نفرت الناقة فإنها تنفض النبي فيقع على الصفر ويعني يموت في بهذا. فهموا بهذا، وأخبر الله تبارك وتعالى يعني نبيه بما دبروه من التآمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر تبارك وتعالى بأنه لا يقولون كلمة الكفر ويفعلون الكفر، فالسعي في قتل النبي لا شك أنه أعظم الكفر. قال جل وعلا مبينا يعني أن قتال هؤلاء المنافقين حق بما يرتكبونه من هذه الأعظام، قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بقتل النبي ولم ينالوا هذا بما عصم الله تبارك وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا، نقموا النقمة هنا هي الحقد والرغبة في العقوبة، يعني ما كرهوا النبي هذه وهذا الدين هذه الكراهية وسعوا في ما سعوا فيه إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، من باب اتق شر من أحسنت إليه، يعني مع يعني جاء قابلوا إحسان الرب تبارك وتعالى لهم وحسنة النبي لهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أغناهم من فضله، وذلك بأنهم فتح لهم الباب في الجهاد وحصول الغنائم واغتنى أهل المدينة كانوا أهل فقر، كما قال النبي الأنصار ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي، فقد كانوا عالة، يعني ناس يعيشون على موارد قليلة من المورد، ثم لما جاءهم هذا الإسلام وفتحت لهم الفتوح كان هذا من أعظم مداخل الخير في الدنيا لهم. والمنافقون طبعا كانوا يخرجون في الغزو والجهاد مع المسلمين وينالون مما يعني ينالونه. قال جل وعلا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فقد اغتنوا وكثرت أموالهم بعد الإسلام، فكان هذا هو الجزاء، يعني جزاء أن أغناهم الله تبارك وتعالى ورسوله من فضله أن يكفروا هذا الكفر وأن يدبروا للنبي ما يدبرونه. ثم فتح الله تبارك وتعالى لهم باب التوبة بعد هذا، فقال فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، إن يتوبوا يرجعوا عن يعني ما هم فيه من الكفر والعناد فهذا يكون خيرا لهم، يكن خيرا لهم، والتوبة بابها مفتوح إلى يعني قيام الساعة وإلى أن يغرغر يعني المرء، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وإن يتولوا يعني عن طاعة الله وطاعة رسوله والإيمان الحق والتولي الإعراض يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. العذاب الأليم في الدنيا إما بتسليط النبي عليهم وإما بفتح أمرهم وإما بقتلهم وإما بما يكون لهم من أيدي المؤمنين وإما عذاب من عنده سبحانه وتعالى، كما في قول الله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، يا عذاب من عند الله مباشرة يا عذاب بأيدينا من تسليط الله تبارك وتعالى لنا عليه. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وعذاب الآخرة قد ذكره الله تبارك وتعالى وهي النار ورئيس المصير. ثم قال جل وعلا: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وذلك أن الله كتب أن يعني تدخل هذه الجزيرة كلها إلى الإسلام، وأن يبقى الكفر غريبا طريبا. ما لهم في الأرض، قيل أرض العرب هنا، وقيل في الأرض كلها، من ولي يواليهم على كفرهم وعنادهم، ولا نصير ينصرهم. فهنا قطع الله تبارك وتعالى عليهم كل سبيل، وأخبر بأنهم هؤلاء الشرذمة التي من النفاق التي بقيت على الكفر لن تفلح لا في الدنيا ولا الآخرة. فالله مسلط عليهم عذابه في الدنيا والآخرة إذا تولوا، وكذلك لن يجدوا يعني الولاية والنصرة من أي طائفة يمكن أن يعني تجتمع وإياهم على حرب الإسلام. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصر. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين كذلك يعني فضائح بعضا منهم، فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ومنهم أي من هؤلاء المنافقين، من عاهد الله يعني أعطى عهده لله، والعهد هو الميثاق المؤكد بأن حلف لله تبارك وتعالى أو نذر نذر الأكيل على نفسه. عاهد الله لئن آتانا من فضله يعني وسع عليه في الدنيا لنصدقن، ليكون من أهل الصدقة إخراج المال في سبيل الله، ولنكونن من الصالحين، أي أن المال يصبح فينفقه في وجوه الخير ويقوم به في الجهاد في سبيل الله، ويكون يعني معنى رجل صالح يعني في سعيه في هذا المال الذي يعطيه الله تبارك وتعالى إياه. قال جل وعلا: فلما آتاهم من فضله، لما أعطاهم الله تبارك وتعالى من فضله ليختبر يعني عهدهم هذا الذي عاهدوه لله تبارك وتعالى وسع عليهم في المال، بخلوا به ظن وشح بهذا المال، ولم يوفي العهد الذي قطع نفسه لله عز وجل، وتولوا وهم معرضون. تولى، التولي هو الذهاب، يعني ذهب بعيدا عن أمر الله تبارك وتعالى وهم معرضون، والحال وهم معرضون جملة حالية، يعني والحال أنه معطي عرضه لهذا العهد والميثاق الذي خطأه نفسه. قيل أن هذه الآيات نزلت في صحابي يسمى ثعلبة بن حاطب الأنصاري، كان قد دعا الله تبارك وتعالى وطلب من النبي يعني يدعو له الله تبارك وتعالى بأن يوسع ماله، وأنه إن توسع ماله هذا فإنه سيجعله في الخير، وأن النبي يعني نصحه بأنه قليل يعني يؤدي يعني حقه خير من كثير يشغله ويلهيه، فألح على النبي فدعا له فكثر ماله. قيل أنه جاءه غنم فكانت تكثر كالدود، كثرت كثر، فلما كثرت طبعا ما لها يعني مرعى في المدينة، فخرج به إلى الخارج، فكان لا يأتي الجمعة إلا متأخرا كل جمعة، ثم كثرت أبعد في البر. ثم لما ذهب له المزكون بخل أن يخرج يعني زكاة ماله، ثم بعد ذلك يعني ضرب الله تبارك وتعالى قلبه بهذا لأنه يعني أخلف ما عهد الله تبارك وتعالى به، كما قال جل وعلا: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وقالت الروايات التي روت في هذا، رواها الطبري وغيره، بأنه جاء يعني زكاته بعد ذلك إلى النبي فلم يقبلها النبي منه، وقال له: إن الله قد يعني أمرني ألا أقبل يعني نفقته. ثم توالى هذا في عهد أبي بكر وعمر، لم يقبلوا يعني منه نفقته. وإسناد هذه القصة ليس يعني صحيحا، لكن على كل حال لا شك وجود يعني هؤلاء المنافقين الذين يتحدث الله تبارك وتعالى عنهم وجود حقيقي، الله يقول: ومنهم، هذا لا شك أنهم ناس موجودين. فسواء كان هذا يعني هو ثعلبة بن حاطب أو غيره، المهم أنه كان موجود منهم هؤلاء الذين قالوا هذا عاهد الله تبارك وتعالى، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أعقبهم يعني لهذا الفعل، ومعنى الشيء عاقب الشيء يعني أنه بعده عقب، يعني بمجرد أن أخلفوا ما وعد ما عاهد الله عليه فإن الله تبارك وتعالى أعقب هذا يعني خلفهم هذا النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وهذا يدل على أن القلب هو محل الإيمان ومحل النفاق، كما أنه محل الإيمان فهو محل النفاق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، هذا نفاق الكفر إلى يوم يلقون، يعني أن الله حرمهم سبحانه وتعالى التوبة والهداية. ومما توهم به يعني قصة حاطب أنه يعني في القصة أنه جاء تائبا وراجعا إلى الله تبارك وتعالى، وأما الآية هنا فتقول فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، مما يدل على أنه بقي على نفاقه هذا الذي نزلت فيه الآيات ولم يعني يتب إلى الله ولا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني يكون على هذا ويموتون على كفرهم ونفاقهم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا بما أخلف الله وما وعد، يعني أن هذه العقوبة التي عاقبهم الله تبارك وتعالى بها أنهم بما أخلفوا الله ما وعدوا، لما وقع خلفهم فيما عاهدوا عليه الله تبارك وتعالى فإن الله عاقبهم هذه العقوبة. وهذه بيان شديد وتحذير شديد بأن التولي عن العمل الواجب يؤدي إلى الكفر والنفاق، هذا أمر هام جدا، وهذا فيه يعني ظهور للرد على من يقول بأن العمل ليس شرطا في صحة الإيمان، لأن الإيمان ممكن أن يكون بين الإنسان، ممكن أن يكون مؤمنا بمجرد قول اللسان وإقرار الجنان بدون أي عمل، مو صحيح، بل هذا عمل، وهذا العمل عمل إضافي، يعني مو عمل أساسي مما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد، لا، هذا مما أوجبه العبد على نفسه. فهذا شخص قال يا رب إني أعطتني مال سرت فيه سر حسن وأنفقت فيه في سبيل، فالتزم، هذا التزام من عنده غير الالتزام الذي ألزمه الله تبارك وتعالى، الالتزام الذي ألزمه الله في المال الزكاة والحق الذي في الزكاة، أما هذا التزم هو من نفسه بأن يفعل هذا، ثم لما تخلى عن هذا الوعد جاءت هذه العقوبة. قال فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. فإذا كان العبد إذا أخلف الله تبارك وتعالى ما عهد عليه فيعاقبه الله هذه العقوبة، فكيف بمن يلزمه الله تبارك وتعالى العمل بشهادته؟ إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيجب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام ويجب عليه الزكاة ويجب عليه الحج، ويقول لا أفعل، لا أصوم ولا أزكي ولا أحج ولا أصلي وأبقى على الإيمان، مستحيل، هذه قضية مستحيلة، فإن هذا نظام وإن هذا سنة لله تبارك وتعالى أن المتولي هذا عن الطاعة يعاقب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. عقوبة معنى يحول بين المرء وقلبه، يعني يضع حوالة بين المرء وقلبه، فلا يعني يريد الإيمان ولا يأتي، خلاص يكفر بالله تبارك وتعالى. فهذه الآية من أعظم ما يبين حقيقة هذا الأمر، وهو أن التولي عن العمل يعقب الكفر والنفاق. تتولى عن العمل، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، استغني الله تبارك وتعالى. فالتولي عن العمل كفر، التولي عن العمل كفر، التولي عن العمل كله لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويقول أنا مؤمن كذاب، هذا كذب، بل الله يعاقب. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، قال جل وعلا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، بسبب إخلافهم وعدهم وعهدهم مع الله وبسبب كذبهم مع الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. هذا سؤال يراد به التقرير التأنيب والتوبيخ لهؤلاء، ألم يعلموا يعني قد علموا أن الله يعلم سرهم هؤلاء المنافقين، يعني سرهم ما أسروا، سواء ما أسروا في قلوبهم ولم يطلوا عليها أحدا، أو ما أسروا في خاصتهم ممن يأمنونهم على أسرارهم، يعني سواء كان سر لا لم يطلع عليه أحد كذات الصدور، أو سر في اثنين أو ثلاثة من خاصتهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ نجواهم يعني النجوى هي الكلام سرا بين اثنين فأكثر، يعني تناجيهم وإسرارهم بينهم بعضهم بعض. وأن الله علام الغيوب، أن الله سبحانه وتعالى علام، هذه صيغة مبالغة من العلم سبحانه وتعالى. الغيوب كل ما غاب يعني عن الخلق بعضهم بعض فالله تبارك وتعالى يعلمه، لأن عند الله تبارك وتعالى لا غيب، الله ما عنده غيب، كل الموجود عند الله شهادة. قال نكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فالله عالم الغيب، مو الغيب بالنسبة إليه، غيب بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا غيب يعلمه الله، مثل نقول الملائكة المستقبل هذا غيب بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة إلى الله عز وجل شهاد، ما في غيب على الله، لا غيب على الله عز وجل. الله لا يعزب عن علمه وعن سمعه وعن بصره شيء سبحانه وتعالى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب بالنسبة للخلق، لا غيب عند الله تبارك وتعالى، الله عالم بكل شيء. ثم قال جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه طائفة أخرى وفعل آخر من أفعال هؤلاء المنافقين القبيحة. قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. اللمز هو الاستهزاء، قيل باللسان ويمكن يدخل فيه كذلك يعني بالفعل. الذين يلمزون المتطوعين يعني يستهزئون بهم. المتطوعين أصلها المتطوعين وأدغمت التاء في الطاء فصارت المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ولمزهم هذا، لمز هؤلاء المنافقين، كانوا إذا أتى يعني المؤمن بشيء كثير فقالوا ما أراد بهذا وجه الله. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف في غزوة العسرة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث المؤمنين على الإنفاق لتجهيز جيش العسرة اللي هو في غزوة تبوك، وكان سيحمل 30,000 معه من المسلمين وهذا يحتاج إلى نفقة عظيمة، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 400 أوقية من الفضة، و يعني نثرها أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا رسول الله هذا عندي، أنا عندي هذه وأبقيت مثلها لأولادي، يعني نصف مال. وجاء عمر كذلك بشطر ماله، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنها جاء ب300 بعير بأقتابها وأحمالها. فكانوا إذا رأوا هذا يقولون يعني هذا الذي يفعل هذا ما أراد بهذا وجه الله، أراد إنما أراد بهذا يعني المدحة. وجاء بعض الصحابة بشيء قليل من جاء بعضهم قاعد يشتغل طول الليل حتى حصل نصف صاع فأتى به المرسل وقال له: يا رسول الله يعني أنا عاملت على هذا، يعني اشتغل وعامل حتى كسب هذا وأتى به، يقول هذا اللي قدرت عليه. فكانوا يلمزون هذا ويقولون: شنو هذا؟ إن الله تبارك وتعالى عن صدقة هذا لغني، أو إن الله ورسوله عن صدقة هذا لغني، يعني شو أسوي هذه؟ فقال جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الذين لا يجدون إلا جهدهم، فهذا الذي أتى بنصف صاع هذه كل ما عنده، هذا تماما كالذي أتى بنصف ماله من الذهب، لأن هذا هو الذي يملكه، بل يكون قد يكون هذا حاجته لهذا أكثر من حاجة من أتى بشطر ماله ب400 أوقية. قال: فيسخرون منهم، يعني يستهزئون، السخرية الاستهزاء، قال جل وعلا سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عاقبهم الله تبارك وتعالى بجنس يعني الفعل الذي يفعلونه سخريتهم المؤمنين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يسخر بهم على هذا النحو فيجعلهم يظنون أن ما يفعلونه خير وهو في الحقيقة شر، ثم تكون الاستهزاء بهم والسخرية بهم من العالمين وهم يسحبون يعني على وجوههم في النار عياذا بالله ولهم عذاب الله. قال جل وعلا فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أي في النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا لرسوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر معنى الاستغفار هو طلب المغفرة، وهذا الخطاب للنبي صلى الله وسلامه عليه، يعني سواء عليهم في أنك إذا استغفرت لهم الله تبارك وتعالى وطلبت أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبهم هذه التي سلفت منهم، أو لم تستغفر وتركت الأمر، فالحال سيان، فالحال عند الله تبارك وتعالى سيان، وهو أن الله عز وجل لن يغفر. ثم قال جل وعلا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن تستغفر لهم 70 مرة، ذكر في هذه الآية وجهان من التفسير. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فيكون المعنى هنا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم على التكفير، يعني لو فرض أنك استغفرت لهم 70 مرة، والسبعين المقصود بالسبعين إنما هو يعني عدد كبير، فدائما يقال 70 لتكبير الأمر، فلن يغفر الله لهم، يعني حتى لو كان منك استغفار 70 مرة فالحال عند الله تبارك وتعالى أن الله لن يغفر ذنوبهم ولو وقع هذا العدد منك. الوجه الثاني من وجوه التفسير إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ويكون المعنى يعني أنت على التخير، إن استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أما إن وقع أكثر من هذا فيكون الأمر عند الله تبارك وتعالى يحتمل أن يغفر الله تبارك وتعالى. وهذا الوجه الثاني يدل عليه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه استغفر لهم صلوات الله وسلامه عليه، ففي الحديث أن النبي قام إلى الصلاة على يعني جنازة عبد الله بن أبي فأخذ عمر بثوبه وقال له إن ربك نهاك أن تصلي عليهم أو تستغفر له، وأراد أن يمنع النبي عن الصلاة على عبد الله بن أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بدأ عمر يقول له يعني رسول الله قد قال سم من كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا منه لا يخرجنا، وذكر وجلس يعدد على النبي ما قاله عبد الله بن أبي، وكل هذا يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له أرسلني، فإن الله تبارك وتعالى قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70، فقال النبي وسأزيد على 70، فالنبي هنا أبطل مفهوم مخالفة وأخبر بأنه سيزيد على 70، وصلى على عبد الله بن أبي، بل إنه لما وضع في لحده أمر بأن يخرج مرة ثانية ووضعه النبي على فخذيه ونفث عليه من ريقه وألبسه كذلك قميصه الذي يعني شعاره الذي يجعله يعني عاجل به ألبسه إياه وكفنه في بردته صلوات الله وسلامه. فيكون معنى هنا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يكون على التخير، يعني إن فعلت أكثر من هذا فلعله أن يغفر لهم، والبعض يقول هنا إن الشرطي، يعني إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا يعني على التكثير، وأنه لو وقع هذا الاستغفار الكثير فلن يغفر لهم، وبالتالي مفهوم المخالفة هنا غير وارد، فأي عدد ممكن تستغفر لهم لن يكون، ولكن ذكرنا أن النبي أخذ ب يعني ما ذكره أهل العلم في إيه بالوجه الثاني من التفسير أن هذا أنه على التخير، وأنه قال إن الله خيرني وسأزيد على 70 صلوات الله وسلامه. بين الله تبارك وتعالى أن عدم مغفرة الله تبارك وتعالى لهم مع استغفار النبي، قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ذلك يعني رد الله تبارك وتعالى للشفاعة فيهم بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لا يهديهم في الدنيا سبحانه وتعالى أي ما داموا على فسقهم. طبعا قال أهل العلم بأن بالنسبة لعبد الله بن أبي أن النبي لم يكن يعني يرى كفره الكفر يعني التام، وإلا لو رأى كفره الكفر التام فإنه لا يستغفر له يعني صلوات الله وسلامه عليه، وإنما رأى أن هذا ممكن أن تدركه الرحمة، ولذلك صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن نزلت الآية التي بعد ذلك وستأتي، اللي يقول الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لما نزلت هذه الآية فإن النبي امتنع بعد ذلك أن يصلي على منافق مع علمه بالمنافق وإطلاعه شخص واحد من الصحابة فقط وهو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فكان هذا الذي يعني حفظ سر النبي في معرفته بالمنافقين، ولذلك كان الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءت جنازة ينتظرون حذيفة، ينظرون له، فإن قام يصلي عليها قام، إن شافوه ما قام أو خرج من المسجد أو كذا عند ذلك لم يصلوا عليه وعلموا أن هذا من المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. سبحان الله، هذه الآية فيها استهزاء شديد بالذين قعدوا عن نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يخرجوا معه. قال جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يخبر سبحانه وتعالى بأن الذين يعني تخلفوا بأنفسهم عامدين ولا عذر لهم عن الخروج مع النبي في غزوة تبوك أنهم فرحوا بها، فرحوا بأنهم لم يخرجوا في الغزو وبالتالي لم يتعرضوا لما يظن أن يتعرضوا له من القتل. وهذه اللفظة بهذا الصورة، السياق بهذا الصورة استهزاء بهم، لأن هل يفرح بالتخلف عن الرسول؟ الذي يظن أنه إذا تخلف عن الرسول يكون فيه خير، هذا لا عقل له ولا فهم له ولا فطنة له. رسول الله عندما يوجهه الله تبارك وتعالى لأمر الخير كله معه، الخير كله في ركاب هذا رسول الله، فهل يظن أنك تخالف النبي وتكون أنت في خير؟ لا، أنت في شر حتما. فالله يستهزئ بهم ويقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، دليل على قلة فهمهم وقلة فطنتهم وانتماص بصيرتهم عياذا بالله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذه داهية فهم، كرهوا معروف الكراهية أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهل يبقى هذا، هل هذا إنسان عنده فطنة يكره أن يبذل ما فيه خيره وما فيه فلاحه، أن يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله؟ هذا أعظم شيء، هذا أعظم الخير، أن يوفق إنسان للجهاد والإنفاق في سبيله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم، الجهاد بالمال بذلها، وأنفسهم أن يخرجوا أنفسهم قتال السيف في سبيل الله. وقالوا لا تنفروا في الحرب، هذا كذلك ما دل على ضعف عقولهم وقلة فهمهم. وقالوا أي لإخوانهم ومن هم على شاكلتهم لا تنفروا في الحرب، نفرة هي الخروج يعني نفر، بمعنى أنه يعني اشتد وقام بقوة، لا تنفروا لا تخرجوا للجهاد في الحر، قال وقت حر شديد نفروا في الحر. فبين الله تبارك وتعالى هنا بها يضاف قولهم، قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، قل لهم نار جهنم يعني الذي تنتظركم بتخلفكم عن القتال أشد حرا. أنت الآن تخاف تخرج في الحر، الآن حر الدنيا، هذا ما حر الدنيا، ثم تعرض نفسك لي العقوبة الأخروية وهي الإلقاء في نار جهنم، لو كان عندك فهم وفق ما تؤثر النجاة من حر هذه الدنيا وتلقي نفسك في حر الآخر، هذا عدم فقه وعدم فهم. قال قل لهم نار جهنم التي تنتظركم لقعودكم عن نصرة النبي أشد حرا من هذا من حر هذه الدنيا والخروج في هذا الشهر الحار. لو كان يفقه لو كان عندهم فقه وفقه لفهموا هذا. ثم قال جل وعلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذا حكم من الله تبارك وتعالى, حكم من الله تبارك وتعالى خبر وهو في محل الحكم الذي لا بد أن يكون. فليضحكوا قليلا, فليضحكوا قليلا الوجه الأول من التفسير في هذه الدنيا, يعني في الدنيا قليلا في الدنيا مهما صارت بهم خليهم يضحكوا الآن في الدنيا ما شاء. وليبكوا كثيرا في الآخرة, وليبكوا كثيرا في الآخرة حيث لم قطع للبكاء فإن وضع في النار فإن هذا بكاء لا ينقطع. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. أما المعنى الثاني فليضحكوا قليلا يعني لو كانوا عندهم فهم فليكن ضحكهم في الدنيا قليل وبكاؤهم كثير على الذنب استغفار, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لضحكتم قليلا في الدنيا ولبكيتم كثيرا في الدنيا, تضحك قليل يعني فيما يسرك وتبكي كثير على ذنبك وعلى الخوف من الآخرة. فهذا بالنسبة للمؤمن, المؤمن في الدنيا ضحكه قليل وبكاؤه كثير. فهل هذا هو المعنى الثاني المطلوب من يعني الحكم الله على هؤلاء المنافقين؟ على المعنى الثاني يكون وعظ من الله تبارك وتعالى, وعلى المعنى الأول يكون حكم من الله عز وجل وبيان ما قضاه وقدره فيه. فعلى التفسير الأول رجعون تفسير فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يعني أن هذا حكم الله فيه, خليهم في الدنيا يضحكوا كما شاءوا لن ينتظرهم الآخرة حيث البكاء الذي لا ينقطع. وعلى المعنى الثانية ابتعدوا, اضحكوا في هذه الدنيا شيء قليل وابكوا كثير على ذنوبكم. لكن سياق الآية دل على المعنى الأول وأن هذا حكم من الله تبارك وتعالى بدليل قول الله جزاء بما كان يكسب. فليضحكوا قليلا أي في الدنيا وليبكوا كثيرا أي في الآخرة جزاء بما كانوا يكسبون, يعني أن بكاءهم في الآخرة هذا الطويل الذي لا ينتهي إنما هو جزاء بما كسبوه في هذه الدنيا كفرهم وقعودهم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالق. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم يعني إن جاءك طائفة من هؤلاء وقدر الله تبارك وتعالى أن يأتوك وأن يعتذروا لك عن تأخرهم عنك وقال رسول الله كنا احنا تأخرنا وعذرنا وكذا وكذا وكذا والله حنطلع معك كل مرة مرة ثانية وكذا وكذا. فإن رجعك الله يعني بما يقدر الله تبارك وتعالى عليك إلى طائفة منهم جاءتك طائفة من هؤلاء فاستأذنوك للخروج يعني في الغزو معك فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا. وهذا يعني كأنه جاءتهم عقوبة من الله تبارك وتعالى.